اجتنابها وان استثنى هذا الحكم من حكم التحريم علما بان كثيرا من المسلمين يحتج بذلك. نعم يجوز دخولهم لصلحه، يجوز دخولهم لمصلحه، اما من اجل ان يسمعوا كلام الله ويسمعوا الاسلام ويتحققوا منه، اذا طلبوا ذلك يسمح لهم ان هذا لمصلحه عظيمه، او جاءوا بسفاره او برساله الى ولاه الامور من قبل دولهم لان هذا لمصلحه المسلمين، او جاءوا بتجاره يجلبون تجاره ويسوقونها في بلاد المسلمين لان هذا مصلحه المسلمين، او جاءوا لعمل استقدمهم المسلمون من اجل عمل لا يحسنه الا هم وهو لمصلحه المسلمين، كل هذا ماذون فيه لانه لمصلحه المسلمين. انما الممنوع ان يدخلوا ويستوطنوا ويتملكوا في جزيره العرب وهم على كفرهم، اما قدومهم من اجل المفاوضات ومن اجل عقود التجاره والصناعه وما اشبه ذلك فهذه امور من مصالح المسلمين فيؤذن لهم من اجلها، لان المشركين كانوا ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه ويدخلون عليه في المسجد ويتفاهمون معه وياتونه بالرسائل من قبل الملوك الكفره، والرسول صلى الله عليه وسلم ياذن لهم، هذه كله لمصالح المسلمين. ما هم معناه ان جزيره العرب يحط عليها سور وقال لا يدخلها احد، اجل كيف تكون الدعوه الى الاسلام؟ وكيف يكون مصالح المسلمين، كيف تقوم مصالح المسلمين تجارتهم وأعمالهم؟ نعم هذا ما هو معقول. إنما الممنوع أنهم يأتون ويستوطنون فيها من غير دعوة ومن غير عقد أمان ومن غير مصلحة للمسلمين، يجلسون فيها ويتملكون ويصيرون من أهلها، هذا هو الممنوع. نعم.